إلى الجنة، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، ويخرجهم من ظلمات الكفر والبدعة والفسوق والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله تعالى الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ربك بظلام للعبيد. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور من عند الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وهو النور الذي يحيا به المؤمن وعليه يموت وعليه يبعث إن شاء الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، حظين أصيبين، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. فكما لا يستضيء بهذا النور إلا من اتبع رضوان الله بالتزام أمره واجتناب نهيه، فكذلك لا يؤتى هذا النور إلا من اتقى الله وعلم عظم هذا النور، وأن الذي لا يقدره تطفأ عليه دنياه وآخرته، ويسلب منه هذا النور المبين الذي لا يبصر إلا به. قال ابن كثير: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي على هذا التفصيل الذي شرع لك في هذا القرآن الكريم، ولكن جعلناه نورا، أي القرآن، يهدي به، نهدي به من نشاء من عبادنا، كقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله: وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، وهو الخلق القويم. ثم فسره بقوله: صراط الله، أي شرعه الذي أمر به الله، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما، الحاكم الذي لا معقب لحكمه. ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم، فالتزموا بأوامره واجتنبوا نواهيه وقفوا عند حدوده، وإلا ما كان لكم حظ من هذا النور الذي لا يحسن سير المؤمن إلا به، وتظهر ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، إلى جميع أهلها، عربهم وعجمهم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الظلمات، من الضلال والغي، إلى الهدى والرشد، كما قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقوله: بإذن ربهم، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره، يهديهم إلى صراط العزيز، أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب سبحانه وتعالى، بل هو القاهر لكل ما سواه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحميد، أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره. قلت: ومن هنا يدعو المؤمنون فيقول: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللهم آمين. قال القرطبي في جامعه: قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري وسماه برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة، وقال مجاهد البرهان الحجة والمعنى متقارب، فإن المعجزات حجته صلى الله عليه وسلم، والنور المنزل هو القرآن. قال الحسن البصري وسماه نورا لأن به تتبين الأحكام ويهتدي به من الضلالة، فهو نور مبين أي واضح بين. لهذا أنزل رب العزة هذا القرآن ليعمل به، ليتخذ خلقا، كما كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، لا أن يحبس على الحوائط أو في العلب أو في الدواليب، وإنما ليعمل به في كل وقت وحين إلى أن يتوفاك الله. قوله: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي اعتصموا بالقرآن عن معاصيه، وإذا اعتصموا بكتابه القرآن فقد اعتصموا به وبنبيه، أي تمسكوا بسنته واعتصموا به. وقيل: واعتصموا به أي بالله، والعصمة الامتناع، من اعتصم بالله منع الله عنه كل سوء. ويهديهم إليه أي إلى ثوابه، وقيل إلى الحق ليعرفوه، كما قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا يهدى إلى الحق إلا من كان من المؤمنين المتقين المعتصمين بالكتاب والسنة قبل أن تأتي المسائل التي حدث فيها الاختلاف. وقوله صراطا مستقيما أي دينا مستقيما، ويعرفهم والتقدير ويعرفهم صراطا مستقيما. وقال السعدي في تفسيره: يمتن الله تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة الطريق إلى الله. فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده، وهذا يشمل الأدلة العقلية والأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع، الآيات الأفقية والنفسية، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان، فهو من رب العزة جل وعلا. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والتربية الدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. فمن أعظم النعم أن تصل وأن يصل إليك الحق في مسائل هذا الدين، فتسير في سيرك إلى الله وأنت متمسكا بهذا الحق. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة، والأمر بكل عدل وإحسان وخير، والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شفاء شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خبره. ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: فأما الذين آمنوا بالله أي اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيهه من كل نقص وعيب، واعتصموا به أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة. لا بد للأمة أن تأخذ من أسباب الرحمة حتى يرحمها الله. فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم للعمل والعلم ومعرفة الحق والعمل به. أي ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا، عقوبة لهم على ترك إيمانهم. فإذا الضلال منك، الإنسان يعلم الحق ويميل ويزيغ ويعلم الباطل ويركبه، فأنت بنفسك تمهد الطريق لنفسك إلى نيران، نسأل الله السلامة والعافية. فحصلت لهم الخيبة والحرمان، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه فهذه المعاني التي فصلها المفسرون لا يستفيد بها إلا المتقون. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال ابن كثير في تفسيره هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا، وكذلك العصاة من المسلمين الذين هم زائغون عن الحق فهم موتى، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به. والنور هو القرآن، تعاليمه أحكامه حدوده أوامره نواهيه، كما راه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال السدي النور الإسلام، قال والكل صحيح كمن مثله في الظلمات أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى، وفي رواية ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، كما قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. من لم يهتد بنور القرآن فهو من المقبورين في الدنيا. وأجل المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة أي سورة الأنعام، قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به بالناس أي بإسلامهم، وقيل عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها مات على كفره أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر، هكذا قال أهل الأصول. الأصل أن يكون الدليل على عمومه إلى أن يرد دليل يخصصه، وليس هناك مخصص لهذه الآية، فيدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أي حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتبه، وكن على حذر من مكر الله، ييسر لك الحرام ويفتح له قلبك وتطمئن به، فتؤخذ أخذ عزيز مقتدر على كبيرة فتموت عليها فتبعث عليها. فاحذر مكر الله، إذا أتاك الحق فاستمسك به، لا تتغافل ولا تتعامى، وإلا فستيسر إلى الحرام، وقد تستدرج فتيسر لك الردة، نسأل الله المعافى. أي حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. من أسباب الثبات على المعصية أن تعلم أنها معصية ثم تركب هواك وتصر عليها. قلت وعليه، فلا يزال العبد المسلم بين نور الطاعة والإيمان وظلمات الفسوق والعصيان، بين توفيق العبادة وخذلان الإعراض، بين طمأنينة ذكر الله القولي والعملي وضنك المخالفة الشرعية لأوامر الكتاب والسنة، بين فتنة معصية الرسول ورشاد وهدى طاعته، بين قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، بين عصمة الله له ولعب الشيطان به، بين ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وبين وكان الشيطان للإنسان خزولا، بين قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بين قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وبين قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بين قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، بين قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، وبين قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، بين قوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لكم من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وقوله يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وقوله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا يزال المسلم التقي بين قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، وبين قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

ويفضلون أحكام القوانين على غير الشرع غير الشرعية على الأحكام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي إلى حكم الشرع منقادين مطيعين، وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنما إذعانهم وطاعتهم هنا لأجل موافقة أهوائهم. وهذا الأمر تجده عند كثير من المسلمين الذين لا يلتزمون بشرع الله في كثير من أمورهم وشؤونهم وأحوالهم، إذا علموا أن الشرع ينصرهم ويوافق ما هم عليه أسرعوا إلى المشايخ ليحكموا لهم بشرع الله، لا لأنه شرع الله الذي ينبغي أن يحكموه على أنفسهم، بل لأنه يناسبهم في هذا الشأن تحديدا دون غيره. فليسوا ممدوحين لطاعتهم لله في هذه الحال ولو أتوا إليه مذعنين منقادين مطيعين، لأنهم أتوا لأنه يناسب هواهم، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يجب فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة. قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: أفي قلوبهم مرض، أي علة أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته، فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره، أم ارتابوا أي شكوا وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكم بالحق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنه الهوى عندما يتحكم في القلوب والعقول، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هذا وصفهم، قال بل أولئك هم الظالمون. وأما حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، لا بد، فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية واتباع السنة، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه، بل قلبه قد يكون ميتا وريب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة أن يظن بها خلاف العدل والحكمة. ثم لما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين فقال: الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إلى أن يتوفاه الله إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله والرسول ليحكم بينهم سواء وافق هذا الحكم أهواءهم أو خالفه، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة عمياء تامة سالمة من الحرج، وأولئك هم المفلحون. لا تكون الطاعة العمياء إلا لله، فهي ليست بعمياء، طاعة تامة من غير تفكير ومن غير إحمال للعقول، لأن الذي خلقك ويعلم ما يصلح حالك في الدنيا والآخرة هو الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم لأن الفلاح هو النور هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال فقال: ومن يطع الله ورسوله فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ويخشى الله، أن يخافه خوفا مقرونا بمعرفة، فيترك بسبب هذا الخوف ما نهي عنه ويكف نفسه عما تهوى. ولهذا قال: ويتقه، أي بترك المحظور، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه وعند افتراقهما بالبر أو الطاعة كما في هذا الموضع، أو عند اقترانها بالبر أو الطاعة كما في هذا الموضع، تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله، بين طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقواه، هم الفائزون بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه، فالفوز محصور فيه. وأما من لم يتصب بوصفهم فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. وقد اشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان لله وللرسول، والحق المختص لله بالله وهو الخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول وهو التحذير والتوقير. كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، والتعزير والتوقير للرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلة، والتسبيح لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، فإن امتثلوا كان ذلك حظكم وسعادتكم، وإن تولوا فإنما عليه ما حمل، أي من الرسالة وإبلاغها، إنما عليك البلاغ وأداء الأمانة، وقد أداها صلى الله عليه وسلم، وعليكم ما حملتم من الطاعة ومن تعظيم ذلك والقيام بمقتضاه، وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل للهداية إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك لا يمكن، بل هو محال. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبهة. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين وأقام الحج وبين المحج، وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله، فالرسول ليس له من الأمر شيء، وقد قام بوظيفته وهي التبليغ. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال ابن كثير عند هذه الآية: هذا كقوله إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس هناك داعية إلى الله على بصيرة يملك أن يسيطر على قلب مسلم فيهديه إلى الصراط المستقيم، وإنما يهديه هداية بيان وهداية دلالة، أما هداية التوفيق فمن عند الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وللهداية أسباب. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن وهب بن منبه، وروي ذلك نفسه عن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكذلك روي عن كعب الأحبار أنهم قالوا: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي. فقام فقال: يا سماء اسمعي، ويا أرض أنصتي، فإن الله يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا هو منفذه، أنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة، أي يجعل الصحراء زرعا، والأجام في الغيطان أي الحصون العالية إلى أرض سهلة ميسرة. فالغيط في اللغة المكان المنخفض، أما في لغة أهل مصر فالحقول، إلى أرض سهلة ميسرة للناس، والأنهار في الصحاري، والنعمة في الفقراء، والملك في الرعاة، ويريد أن يبعث أميا من الأميين. كل ذلك من أجل هذا البعث، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا يمر إلى جنب السراج لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه. أبعثه مبشرا ونذيرا، لا يقول الخنا، لا يقول الفحش، أفتح به أعينا عمية وآذانا صم وقلوبا غلفة، أسدده لكل أمر جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهدي إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلالة، أعلم به من الجهالة، وأرفع به من الخمالة والكسل، وأعرف به بعد النكر، وأكثر به القلة، وأغني به بعد العيلة والفقر، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وأهواء متشتتة، وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به رسلي. هذه صفات نبيكم، فمن كانت هذه صفاته يعصى؟ هل هذه الصفات تدفع وتؤز أزا إلا إلى الخير والعدل والإحسان؟ فبأي وجه من وجوه العقلاء أن يعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن صلاح الأمم والمجتمعات والبلدان والأوطان يكمن في طاعة الله ورسوله، ومن هنا حذر الله ورسوله العالمين من مخالفة السبيل القويم الصراط المستقيم، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الحق واحد، وسبل الضلال كثيرة متفرقة. أما سبيل الحق فقوامه ومداره على طاعة الله والرسول، والعبد تتجاذبه قوى شيطانية تؤزه أزا وتدفعه دفعا إلى المنكر والمعصية. على رأس هذه القوى نفسه الأمارة بالسوء، وهواه وشياطين الإنس والجن. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. أما الشياطين فكيدهم ضعيف، كما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فبينت الآية أن الشيطان يصاحب من يعرض ويتغافل عن ذكر الرحمن، أي عن عرشه، عن شرعه، أوامره ونواهيه وحدوده. لذلك قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا مع هؤلاء المجرمين. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فليس للشيطان إليك مخلص إن كنت من المؤمنين الذين لا يعشون عن ذكر الرحمن وشرع. قال السعدي: فإن الشيطان ليس له سلطان، أي تسلط، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيل. إنما سلطانه، أي تسلط الشيطان على الذين يتولونه، يتولون الشيطان ويتركون ولاية الله، أي يجعلونه لهم وليا وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم أي بمعصية الله والرسول، فأزهم إلى المعاصي أزا وقادهم إلى النار قودا. قال ابن كثير: ومن يعش أن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن الذي هو شرعه، والعشى في العين ضعف بصرها، والمراد هنا ضعف البصيرة، عشى البصيرة ضعف الإيمان، نقيد له شيطانا فهو له قرين، مصاحب له، ملازم له لا يتركه، كقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وكقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عرفوا الحق وتركوه، وعرفوا السنة وتركوها واتبعوا البدعة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكقوله: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. حتى إذا جاءنا، أي هذا الذي تغافل، لذلك قال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال: حتى إذا جاءنا، أي هذا الذي تغافل عن الهدى يوم القيامة، جاءنا مقيد له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم في الدنيا والآخرة، فإذا وفى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، بل هواك فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. قل: كل يعمل على شاكلته وعليه، فهو كما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإنما يتمكن العبد أو يمكن العبد الشيطان من نفسه إذا أعرض وتغافل وتعامى عن الأمر والنهي بعدم امتثال الأمر والانقياد له، وعن النهي بركوبه وعدم اجتنابه. وأما الهوى فهو الذي يهوي بصاحبه في المهالك، لأن صاحب الهوى يتملك فيه هواه فيجعله يفعل المنكر بعد معرفته بأنه منكر، ويركب الهوى بعد تيقنه بأنه حرام. قال ابن كثير: قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إنما يأتمر بهواه لا بالله والرسول، فمهما رآه حسنا فعله الذي يراه هواه، ومهما رآه قبيحا تركه الذي يراه هواه. قال الإمام مالك: لا يهوى شيئا إلا عبده، فأضله الله على علم، أي أضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. لن تضل بعد إلا بعد أن تقام عليك الحجة فتعرف وتنكر وتعلم وتجحد، والجحود النكران بعد المعرفة. هذه قاعدة كلية مضطردة مستمرة لا تتخلف، فإن أتاك الحق فلم تتمسك به ضللت على علم ويسرت للضلال. وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه فأعرض وجحد، ولذلك قال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، والجزاء من جنس العمل. وهذا تفسير قوله: فسنيسره للعسرة، يختم عليك. نسأل الله السلامة والعافية، فانتبه وكن على حذر من مكر الله، وذلك بسبب الإعراض بعد العلم، فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به، لا يفتح قلبه إلا لرؤوس البدع والضلالة، ويتهم أهل السنة بالزير وبأنهم عملاء. هكذا ختم على قلبه، لا يدري الحق من الباطل ولا الظلام من النور ولا السنة من البدعة، فقد سلب الفرقان الذي به يفرق بين الحق والباطل. قال: وذلك بسبب الإعراض بعد العلم، فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها. ولهذا قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وأهل السنة قولهم واحد من قبل ومن بعد الفتن، أما أهل الأهواء فتجدهم متلونين يقولون الحق ويستدلون عليه بالكتاب والسنة والإجماع، ثم بعد الزيغ يقولون الباطل وينكرون ويجحدون ما استدلوا عليه بالكتاب والسنة في نفس المسألة، يقولون عليها بالكتاب والسنة والإجماع حرام، ثم يحلونها من بعد الفتن والزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومع ذلك هذا الذي ختم على قلبه وجعل على بصر الغشاوة يستمع إلى هؤلاء الضلال الكذابين الذين ضللوا الأمة وأهلكوها، وبسببهم مات مئات الآلاف من المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما ربك ذو ظلام للعبيد. ولهذا قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فإذا انقشعت الفتن ومرت السنين على انقشاعها قالوا والله كان أهل السنة على حق، نسأل الله السلامة والعافية. قوله: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قلت: فإن العبد بمعصية الله ورسوله يشعل النيران في نفسه ويهدمها بمعاول الشياطين والهوى، ويقدم نفسه قربانا على أبواب جهنم. وأما النفس فقد ألهمت التقوى والفجور، فقد قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في جامعه، يقول تعالى ذكره: فبين لها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر تترك من خير أو شر أو طاعة أو معصية. فروى عن ابن عباس قال: علمها الطاعة والمعصية فاغتن لنفسك، قد علمت نفسك الحق من الباطل. عن قتادة قال: فبين لها فجورها وتقواها، الحلال بين والحرام بين. وروى عن ابن زيد قال: جعل فيها فجورها وتقواها. وعليه قلت: فالنفس البشرية قد علمت الطاعة وعلمت الفجور، ثم هي تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، والحديث في الصحيحين: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذا رأيت فلانا مصاحبا لمبتدع ولم تر من هذا الفلان بدعة فهو مبتدع. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. قال الطبري: قل يا محمد للناس كلكم يعمل على شاكلته، أي على ناحيته وطريقته ومذهبه، فربكم أعلم بمن هو منكم أهدى سبيلا. يقول ربكم أعلم بمن هو منكم أهدى طريقا إلى الحق من غير. ومن هنا ضل من ضل من هذه الفتن، وثبت من ثبت من هذه الفتن، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فإذا كان ذلك كذلك ووفقت للضلال ويسرت للغوص في الفتن والوقوع فيها، ارجع إلى نفسك واعلم أن قلبك ميت وأنك على غير الجاد، فاستغفر الله وارجع وتب، واعلم أن ما يسرت ووفقت إلى الضلال، إلى اتباع دعاة على أبواب جهنم قادوا الأمة إلى الهلاك، ونشأ من دعوتهم الإرهابيون المجرمون الذين يقتلون المسلمين والمصريين في كل وقت وحين، من جراء نفسك الأمارة بالسوء ومن ضلالك ومعصيتك، وفقت إلى الضلال. أنت تعصي الله عندما تنفرد والعياذ بالله ويخلو حالك بينك وبين الله، تعصي ربك وتقف وتتعدى حدوده وتسير في سبيل الضلال، فييسر لك الضلال ويفتح قلبك لأولياء الشياطين الذين يزخرفون القول فيتبعهم من الناس الفئام الكثير. قال تعالى وهديناه النجدين أي السبيلين، سبيل الحق وسبيل الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال. وليختر المرء لنفسه، قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره ابن كثير في تفسيره طريق الخير وطريق الشر. وقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور، اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد بعث الرسول وبلغ وأقام الحج كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فإذا كان ذلك كذلك فليس ثم إلا الهوى، لأن الشيطان كيده ضعيف والنفس علمت الطاعة والمعصية فلم يبق إلا الهوى. وعليه فصلاح دنياك وآخرتك وفسادهما بين طاعتك ومعصيتك. قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال المفسرون ولا تطع يا محمد من شغلنا قلبه واتبع هواه وترك اتباع أمر الله ونهيه وآثر وفضل هوى نفسه على طاعة ربه. قال الشاطبي فجعل الأمر محصورا بين أمرين اتباع الذكر واتباع الهوى، فمن لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه. انتهى كلامه. وكما جاء في هذا الأثر المبارك عن عطاء بن أبي رباح فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء قال بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ومن هنا تجد الرجل يدفع المال ليحصل على ما يشتهيه من الحرام ويهواه ويسعى للحصول عليه كما قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وفي رواية والرائش وهو الوسيط الذي يمشي بينهما لإتمام عملية الرشوة. فمثل هؤلاء الثلاثة قد تحكم فيهم الهوى وغيرهم كثير في مجالات شتى حتى بذلوا المال لنيل حق ليس لهم أو حق قد اشتركوا مع غيرهم فيه، فدفعوا المال ليستحوذوا عليه بمفردهم. ومن هنا هلكت المجتمعات بسرطان الرشوة والوساطة المحرمة والمحسوبية، لأنها قامت على الهوى وخالفت الذكر وطاعة الله. وكل أمر قام على غير الكتاب والسنة وكان له حظ من الهوى فهو هالك مهلك. ومنه يوسد الأمر لغير أهله فتفسد الدنيا ويفسد دين المسلمين. ففي البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله ضاعت الأمانة وفسدت الصناعات والأمور كلها وفشت الخيانة بين المسلمين وظهر الظلم ومات العدل وفشت العداوة والبغضاء بين المسلمين حتى يقتل بعضهم بعضا. وإنما وصفت القرون الثلاثة الأولى بالخيرية لأنهم وسدوا الأمر ووكلوه إلى أهله المستحقين له في الولايات والديانات في الدنيا والدين. إن ملاك الصلاح والفساد على أمرين، طاعة الله والرسول ومعصية الله والرسول، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبصورة واحدة من صور الهلاك يهلك وتهلك الدول والمجتمعات. فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن هذه الأنوار القرآنية والحجج النبوية يبصر البصير الأسباب التي هلكت بها الأمم والدول. فما حدث لأهل سوريا عقاب لهم على ظلمهم لأنفسهم، وما ربك بظلام للعبيد. وما حدث في ليبيا عقاب لأهلها لإعراضهم عن الصراط المستقيم، وما ربك بظلام للعبيد. وما حدث لليمن كذلك، وما ربك بظلام للعبيد. وما حدث للعراق كذلك، وما ربك بظلام للعبيد. وإنما يسر لهم دعاة الفتنة والضلالة وفتحت قلوبهم لهم مما قدمت أيديهم، وليس ذلك ببعيد عنه. فأسباب أخذ الله للقرى هذا الأخذ الشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. هذه الأسباب ليست ببعيدة عن المسلمين وعن المصريين خاصة. فاتقوا الله وأصلحوا دنياكم بإصلاح دينكم، فقد نجى الله مصر والمصريين مما حدث حولهم من الدمار والهلاك. وهذا النجاة آية من آياتهم. فلا يدفعنكم حسن ظن بربكم إلى أن تتباطؤوا عن الطاعات وترك المنهيات. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ليس هناك إلا التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. روى ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: حرام على قلب أن يشتم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله، وحرام على قلب أن يدخله نور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. فالحلال بين والحرام بين، وإنما الموانع من دخول نور الرب إلى القلوب من أنفسنا وهوانا. فقد علمت إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فارجع إلى نفسك وأصلح حالها وكف هواك، والتزم بجادة رسول الله بالطريق المستقيم. قل: هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وننفعنا بما علمنا، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله سنبدأ الدروس بعد الخصم.